أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن القرآن العظيم وأنه معجز، أن كلمة إعجاز معناها أنه يعجز غيره ويعجز غيره أن يأتي بمثل هذا الذي جاء من عند رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. فعجزهم القرآن فلم يقدروا أن يأتوا بشيء من مثله، ولذلك لما تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن ما استطاعوا، تحداهم أن يأتوا بمثل 10 سور من هذا القرآن فما استطاعوا، فتحدى بسورة واحدة بأقصر سورة فما استطاعوا، فثبت عليهم العجز وأنهم لا يقدرون أن يعارضوا هذا القرآن. قلنا في الحديث السابق أن القرآن العظيم معجز، وهو الكتاب الوحيد الذي جاء من عند رب العالمين يتحدى به الخلق بأسلوبه، يتحدى به الخلق بما فيه من تشريعات عظيمة من رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. كتاب رب العالمين عجزهم أن يأتوا مثله لوجوه من وجوه الإعجاز التي عرفها المؤمنون وعرفها أيضا الكفار. عرفوا من وجوه إعجاز هذا القرآن أسلوبه المخالف لما كانوا عليه، هم يتكلمون بالشعر وبالنثر وبالخطابة، ولكن مثل هذا القرآن ما عرفوه قبل ذلك، فجاء بشيء لم يألفوه أعجبهم، فكانوا يذهبون ليستمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذا القرآن العظيم الذي اشتمل على أحكام رب العالمين وحكم القرآن الكريم وأيضا ما فيه من ذكر الأولين والآخرين وغير ذلك. فيه جزالة لا تصح من مخلوق بحال، وقد حاولوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن فما استطاع من أراد منهم ذلك ما استطاع إليه سبيل. فيه أيضا من وجوه إعجازه الإخبار كما قدمنا قبل ذلك عما كان في أول الخلق قبل الخلق من أشياء لم يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما عرفها أهل الكتاب من كتبهم. فيه الإخبار عما سيكون يوم القيامة، هنا إخبار عن الأول وإخبار عن الآخر، هنا لم يطلع العرب على ذلك ولم يعرفوه، وكان كلام العرب يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما نحن مبعوثين، ما فيش بعث. فلما يجي واحد من هؤلاء العرب لم يطلع على كتب السابقين وبعدين يقول في يوم قيامة في حساب في جنة في نار في كذا في كذا، وبعدين يجي أهل الكتاب يصدقون ذلك فعلا في هذا شيء، جاب منين هذا الكلام؟ لم يطلع على كتب أهل الكتاب حتى يقال قلدهم في ذلك، لم يلتقي بأهل الكتاب. ويمكن مرة واحدة لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب إلى بلاد الشام للتجارة وإذا ببحيرة الراهب يرجع النبي صلى الله عليه وسلم كل عمه أرجعه إنه لو عثر عليه أهل الكتاب لقتلوه صلوات الله وسلامه عليه، فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم ما لحقش يقعد مع أهل الكتاب ولا يسمع من أهل الكتاب لا من بحيرة ولا من غيره صلوات الله وسلامه عليه. وما قاله بحيرة الراهب سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه أبو طالب، سمعه غيره، لم يقل شيء من أهوال الساعة ولا من علامات القيامة ولا شيئا من ذلك. وهنا لم يطلع على كلام أهل الكتاب، لم يقرأ كتبهم صلوات الله وسلامه عليه، وأخبر بأشياء مغيبات لا يعرفها إلا من اطلع على الكتب السابقة. كذلك إخبار عن أشياء وتحدث هذه الأشياء كما يخبر ربنا سبحانه، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فيكون الأمر تحدي بين المسلمين وبين الكفار، إن غلبت الروم حيقوم لها قائمة مرة ثانية، الكفار يقول لها مش ممكن، المجوس اقتحموا بلاد الروم مش ممكن تقوم للروم قائمة، وإذا بالقرآن يقول لا سيترجع للروم قائمة مرة أخرى في بضع سنين، ويصل التحدي للمراهنة، الكفار يقول نراهن على هذا الشيء، فيراهن أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه هذا حين لم يكن تحريم المراهنة قد جاء، ما كان قبل التحريم، فإذا بأبي بكر رضي الله عنه يراهن هؤلاء على أنه خلال 3 سنين 5 سنين حيكون هذا الشيء. القرآن لم يقل 3 سنين ولا 5 سنين، إنما قال في 4 سنين، فلذلك البضع من 3 إلى 9 سنوات، لم يقل القرآن في 3 سنوات. فلذلك لما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينبهه القرآن ما قالش 3 سنين ولا 5 سنين، القرآن في 4 سنين. فذهب أبو بكر ليراهنه مرة ثانية على أكثر من ذلك، إن خلال فترة هي أكثر 7 سنين 9 سنوات سيكون الهزيمة على المجوس، وكان ما أخبر الله سبحانه وتبارك وتعالى به في ذلك. كذلك ما تضمنه القرآن من العلم الحلال والحرام، الشريعة اللي حين تطلع على أي كتاب من كتب الفقه تعرف قدر هذه الشريعة. وكما يذكر لنا ربنا سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء الذين يخشون الله. كلما ازداد الإنسان علما ازداد علما بجهله، كلما ازداد علما ازداد تقوى لله سبحانه وخوفا من الله سبحانه، ازداد حبا لله سبحانه. لن تعرف قدر هذه الشريعة وقيمتها وعظمتها إلا حين تدرسها، لما تدرس فقه الدين، العقيدة في هذا الدين، تفسير لهذا القرآن ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف عظمة هذه الشريعة. يعرفها من يعلم ومن لا يعلم، ولكن هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كذلك الحكم العظيمة التي في القرآن كما قدمنا قبل ذلك. تحدى الله سبحانه وتبارك وتعالى الخلق كلهم، وكل واحد من العلماء يتكلم عن وجه من وجوه الإعجاز. هل من الممكن حصرها؟ حصر وجوه الإعجاز نقول محصورة في كذا وفي كذا وفي كذا. السابقون قالوا كلامهم فجاءوا من ناحية اللغة العربية وتكلموا فأبدعوا، ممن أبدع في ذلك أبو بكر الباقلاني، ابن الرماني، الإمام السيوطي، غيرهم ممن تكلموا في أسلوب القرآن الفريد في اللغة العربية. السابقون تكلموا بأشياء، واللي جاء بعدهم تكلموا في أشياء أخرى. تقرأ هذا يتكلم عن خصائص القرآن، هذا عن تصور القرآن، هذا عن الفن الذي في القرآن، هذا عن الجرس والنغمة اللي في ألفاظ القرآن، ده في كذا ده في كل واحد يتكلم في شيء ما بينتهيش هذا الشيء. لما ابن الرماني في القرن الثالث قال وجوه الإعجاز اللي يحتملها القرآن 10 وجوه، إذا بابن الباقلاني يأتي من بعده أو كان قرينه ومعاصره ويقول 10 وجوه، إيه؟ قال لا يقول 10 وجوه، هذا لم يطلع على اللغة العربية جيدا لأكثر من 70-80 وجه. يجي السيوطي بعد ذلك في بعدها بقرون ويتكلم عن مئات الوجوه من الوجوه اللي فيها، كل ذا بيتكلم عن اللغة العربية وما فيها والتشريع. يجد السنين ويجي بتوع الطب يطلعوا في حاجات في الطب اللي بالقرآن وافق فيها، بتوع علوم الفلك يقول لك القرآن وافق في كذا، بتوع علوم مش عارف ايه يطلع. ما بتنتهيش الإعجاز الذي في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك ربنا يقول 1400 سنة يتلو النبي صلى الله عليه وسلم سنريهم آياتنا، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كلما قال الإنسان المعجزة في كذا هذا أعظم ما يكون لشيء آخر، يجعل الإنسان يتحير ويندهش ويتعجب لعظمة هذا القرآن العظيم الذي لا يحصى في وجوه إعجازه. من إعجاز هذا القرآن العظيم وعظمته تيسير حفظه، تيسير حفظه. هل سمعتم عن كتاب من الكتب حد حفظه؟ التوراة والإنجيل؟ لا تجد هذا الشيء. حين يأتي أهل التوراة وأهل الإنجيل يقف لهم واحد بسك لهم التوراة والإنجيل يقرأ منها، يقرأ الكتاب. القرآن الكتاب الوحيد فقط الذي حفظ، يحفظه الصغير ويحفظه الكبير. وعد الله ومن أصدق من الله قيل. قال ولقد يسرنا القرآن للذكر، يسرناه للحفظ وللاستتار. القرآن العظيم يقول ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم إن علينا جمعه وقرآن، فإذا قرأناه فاتبع القرآن، ثم إن علينا بيان. ما تتعناش حفظه، إحنا هنحفظك هذا القرآن. فكان الكتاب الوحيد من كل الكتب الذي يحفظ هو القرآن فقط. مهما يقول الإنسان أنا أحفظ كذا أحفظ كذا، لا يقدر على حفظ كتاب من الكتب السابقة. وانظر كم واحد يحفظون التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا غيرها، لا، ما كان يحفظ ذلك إلا الأنبياء فقط عليهم الصلاة والسلام. ولذلك لما فقد اليهود التوراة إذا بهم يبحثون يبحثون ما مش حفظينها، لا يحفظونها، لغاية ما الله سبحانه وتعالى أرسل إليهم من يحفظه؟ قالوا هذا نبي، هذا نبي، ما يحفظ التوراة إلا نبي، لكن القرآن جعل الله عز وجل حفظه ميسرا لكل المؤمنين، هذا يحفظ آيات وهذا يحفظ القرآن كله وهذا يحفظ صورا وهكذا. كذلك من إعجازه وعظمة هذا القرآن أنه قد يحفظه من لا يفهم معناه، من لا يفهم معناه روح حج كده وشوف اندونيسي ماليزي صيني يقرأ القرآن هو لا يفهم ما يقول ويحفظ القرآن، يسمع سبحان الله هذا القرآن العظيم الذي أعجز الخلق بعظمته وسهولته، فحفظه هذا وحفظه هذا، هذا يفهم ما يقرأه هذا لا يفهم، يحتاج لمن يشرح له ذلك. يحفظ القرآن صبي صغير يحفظ القرآن، 5 سنوات تجد إنسان معجزة هذا القرآن العظيم، أو يحكى رفع إلى المأمون صبي ابن 5 سنين وهو يحفظ القرآن، ونحن في مسجدنا لا نتعجب، عندنا 2 بارك الله فيهم وفي أهليهم حفظوا القرآن وهم 5 سنوات، بارك الله فيهم وحفظهم سبحانه وتبارك وتعالى، 5 سنوات يحفظ القرآن، هذا كتاب رب العالمين، في كتاب غيره حفظ على هذا الشيء؟ مهما يقول الإنسان أنا أحفظ القانون أحفظ مش عارف إيه أحفظ، تعالى سمع لي، يقدر يسمع زي ما يسمع القرآن؟ مش ممكن أبدا، يديك معاني معنى شيء كذا وكذا، أما يحفظ لا لا، هذا يبعد جدا أن يحفظ كتاب كما يحفظ كتاب الله سبحانه الذي قال لنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من عظمته وإعجازه كونه محفوظا عن زيادة والنقصان، محفوظ عن الزيادة والنقصان، 6200 آية كتاب رب العالمين سبحانه، إن اختلف العلماء في العد لا يختلفون في كلمة من الكلمات، إذا قالوا 6200 آية 6300 آية 6200 وكذا آية وهو مش حاجة ثانية غير هذا القرآن، ولكن أين وقف النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ؟ وقف هنا، وقف هنا، عد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين آية، إذا ألف لام ميم آية ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا الخلاف في العد، أما الكلمات هي تعدب لأعظم من ذلك، من يحفظ القرآن بقراءاته القراءات 7 هي قراءة نافع ولا زيادة حرف ولا كلمة ولا شيء، قراءة حفص هي قراءة كذا، يحفظ القرآن بقراءاته 10 هي لا زيادة ولا نقصان، القرآن المتواتر الذي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى زماننا إلى أن تقوم الساعة هو لا زيادة فيه ولا نقصان، ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما كلام رب العالمين. قد يزيد الناس في رواية الحديث، يزيد كلمة يزيد حرف يزيد كذا ده يدي معنى ده. أما القرآن لا، حفظه الله سبحانه وتبارك وتعالى على ما أنزله، قال ووعده الحق وقوله الصدق، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن نون العظمة، إن نحن تأكيد العظمة جاء من عند رب العالمين سبحانه، يعظم شأن هذا القرآن بذكر الرب سبحانه بهذه الصيغة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا وعد الله عز وجل بحفظ شيء مستحيل إن هذا الشيء يضيع، فحفظ القرآن على الألفاظ التي نزلت من رب العالمين سبحانه، قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلينا محفوظا في صدور أهل العلم. من إعجاز هذا القرآن العظيم حين تنظر في افتتاح القرآن وختام القرآن، في افتتاح السورة وختام السورة، لا تجد المزيد على ذلك في الجمال والفصاحة وإعطاء ما فيها، حين تقرأ أول السورة تتشوق لمعرفة ما بعدها، إذا انتهت السورة لا مش محتاج لكمالها، خلص على ذلك هذه السورة انتهى المعنى الذي يريده الله سبحانه تبارك وتعالى هنا، فيقول العلماء هذا من أحسن ما يكون عند البيانيين وأهل البلاغة، حسن الافتتاح وحسن الاختتام، قالوا التأنق في الكلام حين تقرأ خطابا أحسن افتتاحه وأحسن اختتامه، يعجبك ذلك كيف إذا كان هذا خطاب رب العالمين لخلقه سبحانه تبارك وتعالى. يقولون من أجمل ما يكون فيه ما يسمونه ببراعة الاستهلال، براعة الاستهلال، كيف يبتدئ في السورة؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الكلمة تشوف إلى ما بعدها، والكلمة تشوف والآية اللي بعدها حتى تنتهي هذه السورة العظيمة. وانظر إلى سورة الفاتحة التي تقرأها كل يوم في صلاتك، كم صلاة؟ 5 صلوات في اليوم والليلة، 17 ركعة فريضة تصليها، كل ركعة تقرأ فيها الفاتحة، أولها بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة، أبتدئ أقرأ ذاكرا اسم الله سبحانه وتبارك وتعالى، أستعين بالله سبحانه بذكر اسمه يعينني على تلاوة هذا القرآن وعلى فهمه، فبدأ بذلك. ثم الحمد لله رب العالمين، الثناء على الله سبحانه، فجعلها بينه وبين عباده، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها يقول الله عز وجل لعبدي ما سأل. خواتيم السور مثل الفواتح في حسنها، حين تفتتح السورة تتشوق لمعرفة ما فيها، حين تختمها تستشعر أنك أخذت كفايتك من ذلك لا مزيد على ذلك. واقرأ خذ سورة زي سورة قاف وابتدي قاف والقرآن المجيد حتى تصل إلى آخرها وتأمل ما فيها من ذلك. كذلك حين ترى افتتاح القرآن بالفاتحة، اختتام القرآن بقول أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ذكر لنا ربنا سبحانه إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. النعمة العظيمة حين تقرأ القرآن تخاف على نفسك أن ينسيك الشيطان وأن يحسدك الإنسان فتقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فكان جمال افتتاح القرآن وانتهاء القرآن العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في فاتحة الكتاب قال لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، فاتحة الكتاب فكانت أول سورة في كتابه سبحانه وتعالى، وإن لم تكن أول سورة في نزول ولكنها من الآيات من السور القديمة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. ختم القرآن وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس إلا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت علي آيات لم يرى مثلهن، فقرأ المعوذتين صلوات الله وسلامه عليه. كذلك المناسبة في القرآن تلاقي إنه الآية مناسبة للي بعدها مناسبة للي قبلها، مناسبات بين القرآن، واقرأ أي صورة من صور القرآن تجد المناسبات، ما تلاقيه زي كلام الناس لما يتكلم في شيء ذكر حاجة عايز ينتقل لحاجة تانية يقوم يحتار كيف ينتقل من شيء إلى شيء، يحتاج إنه يعتذر إنه حننتقل لكذا نتكلم فيه الفصل الأول كذا الفصل الثاني كذا، أما الصورة لا ليس فيها ذلك، تجد يتكلم في موعظة في حكمة ما في ذكر البدء في ذكر النهاية في ذكر الأحكام الحلال الحرام الربا الزنا كذا، انتقال سهل جدا من شيء لشيء من حكم لحكم ويرجع لشيء وينتقل إلى شيء، لا تستشعر بالانتقال من هذا حسن المرور والعبور والخروج من شيء إلى شيء آخر. هذا كلام رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى اللي جعلت العلماء يأخذوا من التفسير من هذه المناسبات، التفسير هذا مناسب لهذا والمناسب لكذا، شوف لما يفسر مثلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اليهود، الضالون ذكر أنهم النصارى، بس هم هذول المغضوب عليهم، لا هؤلاء منهم ولكن المغضوب عليهم كل من غضب الله عز وجل عليه بشيء فهو مغضوب عليه، كل من ضل عن طريق الله عز وجل ضل، وخصوصا هؤلاء وخصوصا هؤلاء. يوم يتكلم العلماء مثلا في قوله سبحانه تبارك وتعالى في أول الآيات من سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فذكر المؤمنين ثم عقب بعد ذلك بذكر الكافرين ثم عقب بعد ذلك بذكر المنافقين، قال لك هو نفسه، يبقى كأن الذي غضب الله سبحانه تبارك وتعالى عليهم والذين ضلوا من الكفار ومن المنافقين وأيضا من هؤلاء اليهود ومن النصارى. القرآن واستعمال الألفاظ العظيمة الجميلة، ما فيش لفظة وحشية في القرآن، لفظة غريبة إلا يمكن لفظة واحدة في القرآن، واحدة في القرآن حين يقول الله عز وجل تلك إذا قسمة ضيزة، تلك إذا قسمة ضيزة، هذه الكلمة لو جاءت في أي مكان غير هذه الآية يمكن تكون ما هياش الكلمة المستساغة، إلا في هذه الآية وإلا في هذا أجمل ما يكون وأفضل ما يكون أن تأتي هنا. ومش إحنا اللي نتكلم، إحنا أقل من أن نتكلم ذلك، لكن نحتاج لعلماء اللغة والبيان يوضحوا لنا هذا الشيء. ليه كانت الكلمة هنا؟ يقول كلمة جميلة، الكلمة نفسها فيها قبح، الكلمة فيها قبح، ولكن في هذا الموضع كان من أجمل، ما ينفعش في هذا الموضع إلا هذه الكلمة. سياق السورة، فواصل السورة كلها مبنية على ذلك. والنجم إذا هوى، ألف القصر في آخرها، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. وهنا ماشي السياق الفواصل على هذا الشيء. فلما يقول ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة، ما ينفعش تلك إذا قسمة جائرة، ما تمشيش مع فواصل الحروف. تلك إذا قسمة كاذبة، ما تجيش، هي كلمة ضيزة يعني غير عادلة، قسمة غير عادلة. طيب إيش معنى التعبير الغريب هنا في هذا الشيء؟ قالوا تعبير غريب لغرابة فعلكم، أنتم ما تفهموش، تحتاجوا لحاجة تفوقكم. هنا حين يقول إن ربنا هنختاروا له الإناث، ليه؟ الإناث اللي إحنا ما بنحبهاش خليها ربنا، والذكور اللي إحنا لنا، إحنا لنا الذكور وله الإناث، مش ده كلام غريب؟ فاحتاجوا لكلمة أشد غرابة مما قالوا. فقال تلك إذا قسمة ضيزة، كأنه استغراب لما يقولون بلفظة غريبة أتى بها هنا، موافقة لجرس الآيات وأيضا موافقة لغرابة ما كانوا يقولونه في إنكارهم أن يكون هؤلاء لهم كلهم خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى، هؤلاء بناتهم، هؤلاء أبناؤهم، ليس لله صاحب ولا ولد. فإذا بهم يزعمون أن البنات لله عز وجل، فقل هذا شيء غريب، فعبر بهذه الكلمة الغريبة التي تدل على ظلمهم وعلى بشاعة قولهم. تلك إذا قسمة ضيزة. القرآن عجيب جدا، ولذلك تجد أن الكفار حين يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم، على قدر ما يتأثر الإنسان بكلام رب العالمين، على قدر ما يؤثر في من حوله. من أعظم من تأثر بهذا القرآن؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم، تأثر بهذا القرآن. فلا تعجب حين يقرأ على الناس والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى لغاية ما يوصل ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش لغاية ما يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه هو رب الشعر وأنه خلق الزوجين ذكر الأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه أهلك عالم الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى. يذكر أشياء أحد يسمع المسلمون في مكة سورة مكية، والكفار يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن ينقلهم نقلات عجيبة جدا من شيء لشيء، نقلات سريعة في آيات سريعة قصيرة، ينقل من شيء إلى شيء. الله الخالق سبحانه ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن. أرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى هل لا تزر وازرة وزر أخرى. ثم حين يذكر أفعال الله العظيمة سبحانه أنه أمات وأحيا أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، يبقى أصل الخلق كان حقيرا من نطفة وبعدين جعل منه الذكر والأنثى لغاية ما يصل في النهاية. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون لاهون فاسجدوا لله واعبدوا. خروا سجدا جميعهم مسلمهم وكافرهم. الكافر أخذته الدهشة بكلام رب العالمين سبحانه، ما ملك إلا أن يسجد، سجد الكفار مع المسلمين، وكان هذا السبب في رجوع المهاجرين إلى الحبشة، رجعوا إلى مكة ظنوا أن أهل مكة أسلموا، لما بلغهم أن أهل مكة سجدوا ما كانوا أسلموا، ولكن فهمهم لكتاب رب العالمين الكافر بيفهم، ولذلك كانوا يذهبون خلف النبي صلى الله عليه وسلم يستخفون ليسمعوا منه القرآن، معجبون بجمال القرآن فيستمعون إليه، ولكن تمنعهم النعرة والعصبية والجاهلية عن الإيمان به صلوات الله وسلامه عليه. فسجد الكفار لما في هذه الآيات من جمال، من معاني عظيمة جدا، من قدرة الخالق، فإذا بهم يستهويهم ذلك، وتنتقل المشاعر شيء ورا شيء شيء ورا شيء لغاية ما وجدوا إلا أن سجد النبي صلى الله عليه وسلم، فسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون والكفار. كانت المرة الوحيدة اللي فعل الكفار ذلك، وكأنهم انتبهوا بعد ذلك، فإذا بهم يبتعدون ويحذر بعضهم بعضا لا ما تروحوا تسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذ بعضهم على بعض ذلك. الكفار عرفوا عظمة القرآن وأنهم سيتأثرون بها فابتعدوا. لما وجدوا أبو بكر رضي الله عنه يتلو القرآن ويأتي إليه الناس، قل لا ما يجيش يقرأ عندنا القرآن، عايز يقرأ القرآن يقرأ في بيته ما يقرأش، خافوا أن يتأثروا، فإذا به يبني مسجدا صغيرا في بيته ويجلس يقرأ القرآن، وكان بكاء رضي الله عنه، فإذا بنساء المشركين يتقصفن على بيته رضي الله عنه، يقوم بعضهم فوق بعض ليسمعوا القرآن من أبي بكر رضي الله عنه، فحار المشركون مع ذلك وأبوا أن يسمحوا لأبي بكر أن يقرأ ولو حتى في بيته علشان حد يسمع منه القرآن، خافوا من تأثير القرآن عليهم. هذه عظمة القرآن. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه